ما زلنا مع كتاب الآداب. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، روى له الجماعة إلى الترمذي. قال: أخبرنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي التنين، عن سفيان. سفيان هو سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. كفى في الكلام على سفيان أن شعبة قال: لو خالفني سفيان فخذوا بقول سفيان فهو أحفظ مني. لك أن تعلم قدر وثقل سفيان من قول شعبة ابن الحجاج، شعبة الحجاج أبو بسطام ابن الحجاج الوردي. قال: عن عبد الملك ابن عمير أو عمير قوم الخبر التابعين، عن ربعي أيضا تابعي ثقة من الثقات. قال: عن حذيفة، وحذيفة وحذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين الذين أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بهم، حتى قال عمر: وهو يدور ويحور ويكور على حذيفة ويقول: يا حذيفة بالله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسكت هو لأن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيراه سرا ويقول: بالله يا حذيفة أسماني، وهو يبكي. فلما ورد ويبكي قال له عمر، قال له حذيفة: لا ولا أزكي أحدا بعدك، فبكى سبحان ربي العظيم. هنا تعرف قدر ما قاله ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم يخشى على نفسه، يخشى على نفسه النفاق. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرجو ذلك، بركتي وبارك الله فيك وفي جهدك وشكر لك ونفع بك الأمة الإسلامية، لكن أرجوك، أنا أصلا يعني التقاعس أمقته جدا، إن كان بتفريط وإن كان بعذر فلا كلام مع العذر، بل لا واجب مع عذر، حفظكم ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان، أو قال حذيفة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قال: اللهم باسمك أحيا وأموت، يعني اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقال: حدثنا أحمد بن يونس، وهو من الثقات الأثبات، شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا زهير، زهير هنا زهير بن حرب أبو خيثمة، وهو من الثقات الأثبات أيضا. قال: أخبرنا عبيد الله ابن عمر العمري، وهو من الثقات الأثبات، وكما قلنا فرق بين المصغر والمكبر. عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، وهو من الثقات الأثبات كما بينا، وقلنا بيروى عن أبي هريرة بواسطة أبي، ويروى عنه مباشرة أيضا، يعني ينزل ويعلو. قال: عن أبي أبو سعيد المقبوري، وهو من الثقات الأثبات. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أبو هريرة وهو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه أو ما خلفه عليه، ثم ليضرع على شقه الأيمن، ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي، في رواية روحي، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل، هو موسى بن إسماعيل المنقري، وهو شيخ الأصحاب الكتب الستة من الثقات الأثبات. قال: أخبرنا وهيب، وهيب بن خالد، وهو من الثقات أيضا، حول الإسناد. قال: وأخبرنا وهب بن بقية عن خالد، هو خالد الحذاء، عن سهيل بن أبي، عن سهيل، وسهيل هنا وسهيل بن أبي صالح، وقلنا هذه السلسلة مشهودة، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن النبي عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه عن سهيل بن ابي صالح ومن الثقات عن ابيه ابو صالح ذكوان ومن خير التابعين عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه وهو سيد السبع المكثرين عن النبي الامين انه كان يقول اذا اوى الى فراشه اللهم رب اللهم رب السماوات ورب الارض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والقران اعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء قال اقض عني الدين واغنني من الفقر قال اقض عني الدين واغنني من الفقر هذه أداب يتأدب بها النائم وهو مخير بين هذا يعني هو ليس مطلوبا منه أن يأتي بكل ذلك لكن كما قال شيخ الإسلام إذا تنوعت السنن فمن السنن أن تأتي بكل السنن هذا معنى كلام شيخ الإسلام تميع أنه إذا تنوعت السنن فمن السنن أن تأتي بكل السنن طبعا هناك العلماء يرون الترجيح بين هذا وذاك وإن كان كما قلت كل ذلك أتى به النبي فأنت إن أردت أن تكون قد تكاملت عندك أو تكامل عندك الأخذ بالسنة أن تعمل بكل ما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء قولا أو فعلا ففي الأول قال إذا نام قال اللهم باسمك أحيا وأموت يعني هنا والمعنى هنا نكرر الأحاديث السابقة التي تكلمنا عنها في آداب النوم فيها أدعية وذكر كأنه يقول على اسمك أحيا بذكرك أحيا وهذا الحق تحيا القلوب بذكر الرحمن والأبدان تتقوى بحياة القلوب لذلك قال باسمك اللهم أحيا فهو وأيضا قد يقال بأنه باسمك يعني باسمك الله الرب القوي القادر أنت الذي تقبض روحي وتحييني قال الله جل في علاه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيرسل التي قضى عليها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى لذلك قال أحيا على اسمك على ذكرك وأموت على اسمك على ذكرك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة قال وإذا استيقظ ولأننا قلنا كأنه يقول وآخر كلامي ذكر الله جل في علاه حتى ينزل تحت قول السلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الذكر قال واجعلهن آخر ما تتكلم به بعدما تنام على الشق الأيمن ولأن النوم موتة صغرى وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وله النشور هنا الحمد له حكم عظيمة وله فوائد غزيرة قال فإذا استيقظ قال الحمد لله أن أمد الله في الأعمار الحمد لله الذي أحيا القلوب بالأذكار الحمد لله الذي أعطى فرصة سانحة لمن تجاوز لمن أساء أن يكثر من الاستغفار حمد كثير يليق بجلال الله وبكماله سبحانه جل في علاه أن أمد في العمر من أجل أن يبقى المرء مستغفرا تائبا متضرعا راجيا لربه الكريم أو راجيا عفو ربه الكريم قال الحمد لله الذي أحيانا وهذه أيضا فيها في كل يوم وليلة تذكير بالميعاد كل يوم وليلة يثبت لكم الرحمن سبحانه جل في علاه على أنه القادر على إعادة الأرواح في الأجساد كما بدأنا أول خلق نعيده فنوم كموت ثم إيقاظ كحياة فهذه من أعظم الدلائل الباهرات على قدرة رب الأرض والسماوات على الإعادة على الخلق كما أنكر على من قالوا زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فقال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهذه أيضا يستدل بها على أن النوم يسمى موت، وهي الموت الصغر، هي الموت الصغر. قال بعدما أماتنا وإليه النشور، ما العلاقة بقوله في قوله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور؟ ما المناسبة بختام المسك فيما قال أن تقول وإليه النشور؟ من؟ ممتاز ممتاز، جميل جدا، اتقوا الله، هذه براعة والله في الكلام، ممتاز، نفع الله بك، ممتاز. حاتم أتى بأثر آخر وهو التزام الطاعة حلمات. طيب المناسبة هنا أن نقول بعدما كأنه بعدما قال بهذا الذكر مستيقنا بأن الإحياء والإماتة بيد الله جل وعلا، إذن النشور بيد الله، وأعتقد ذلك وآمنت به، ردا على الكفر الفجرة والطبائعيين الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، والذين استبعدوا النشور. قلنا ضرب المثل الأقوى في أنفسكم على الإعادة والنشور النوم والإيقاظ، النوم والإيقاظ. ثم قال في الحديث الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى، قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليضجع. فقال هنا لينفض فراشه بداخلة إزاره، يعني من داخلة الإزار هكذا، يعني يده لا تمس الفراش، يجعل الثوب هو الذي يضرب الفراش في ذلك. هو يقول يعني يفعل ذلك فإنه لا يدري ما خلفه عليه، يعني يمكن يكون الجن فيه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مشاركة الجن الإنسي في كل شيء. ويوم أحشرهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها، قال النار مثواكم خالدين فيها. فإذا الجن يشارك الإنس في كل شيء، غير أن الله قال يرون إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينفض فراشه بداخلة الإزار، والعلة في ذلك أن لا يمس بيده شيء، والعلة في ذلك أن لا يمس بيده شيء. وفيها كما قلنا أن الجن لا يترك الإنس، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما أتت الصغيرة فوضعت يدها في الصحفة فأكلت فأخذ بيدها، قال جاء الشيطان بيدها فتأكل ولا تسمي، فيأكل معها، يريد يأكل، فاحتال بهذه الحيلة، أتى بالصغيرة وأخذ بيدها لتأكل فيأكل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة إذا أراد أن يأتي أهله فليقل بسم الله، لأن هذه تحفظه من الجن، وتحفظ أهله من الجن، وتحفظ أيضا ما رزقهم الله جل في علاه من الجن. فيها دلالة واضحة جدا على مشاركة الجن الإنس في كل شيء. وتعلمون ولا يخفى على أمثالكم بأنه لو قال بسم الله أو جاء يأكل قال بسم الله أو يشرب قال بسم الله، فهو يأتي الشيطان يقول لا طعام لا شراب لا مبيت. ولذلك كثيرا ما ترى حتى الذين يلتزمون بالأذكار يعني فيهم نسيان عظيم جدا في الدخول والخروج في التسمية في هذا الباب، والشيطان ينسيه من أجل أن يجد مأوى ومبيت. قال ثم ليضجع على شقه الأيمن ثم ليقل، وكل ذلك أوامر، لم هنا لم أمر، والأوامر هذه باتفاق الأئمة الأربعة أنها على الاستحباب وأنها ليست واجبة، ليست واجبة. لكن يا ترى لما ليست واجبة يا شطار؟ ولما الاتفاق على أنها ليست واجبة؟ من قال؟ البراء، ممتاز. نعم هو الآن أدى الكتاب كله، ما اسمه؟ آداب. هذا صحيح، هذا صحيح، لأنها هيئات وآداب، وعندهم الآداب تصرف الأوامر إلى الاستحباب والنواهي إلى الكراهة. قال ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي. طبعا باسمك ربي هنا يعني هذه مسألة يعرج عليها في أهل العقائد في مسألة الاسم والمسمى، هل الاسم والمسمى أم لا؟ قال ثلاثة، قول قال الاسم، الاسم والاسم والمسمى، قول الثاني اسم غير مسمى، هذا قول أهل البدع والضلالات، وهذا القول الأول قول لبعض أهل السنة والجماعة لكنهم خلطوا، والمسألة فيها تفصيل، المسألة مسألة الاسم والمسمى فيها تفصيل. فإن أراد بالاسم الذي هو عالم على ذات الله جل في علاه وهو فلا بد أن تقول بأن الاسم والمسمى، تقول يا الله أنت تقصد بذلك الذات المقدسة. فإن أردت أن تقول الاسم هو اسم عربي، الرحمن الرحيم اسم عربي، إذن الاسم هنا غير المسمى، يبقى المسألة على التفصيل. قال اسمك ربي وضعت جنبي، هنا عندما يقول باسمك ربي وضعت جنبي يعني الحفظ والكلاء عليك، وهذه مناسبة الربوبية، هذه مناسبة ذكر الربوبية، لأن فيها كما قلنا الحفظ والكلاء والإعانة، فهي من لوازم الربوبية. لذلك قال باسمك ربي، ولا بد أن تفهم في هذه الأذكار أمرا مهما يعني عقديا، وأيضا من الأدب، هو مناسبة الاسم للسياق، مناسبة الاسم للسياق وللحالة التي عليها العباد. قال باسمك ربي أضع وضعت جنبي، وباسمك أو بك أرفعه. وشوف هو قال وبك، ولا ما قال باسمك، لأنه يقصد الذات المقدسة، يقصد ربوبية الله جل في علاه، يقصد بأن الله جل في علاه بقوته وجبروته هو الذي أحياه والذي يميته والذي قبض روحه وهو الذي يبعثها. وبك أرفعه إن أمسكت نفسي، يقصد بذلك إن أمسكت روحي. وهنا عندما قال إن أمسكت نفسي ماذا بدلا من أن يقول إن أمسكت روحي، صحيح؟ فهذه فيها دلالة على أن دلالة يستدل بها من قال أن النفس والروح سواء، والصحيح الراجح الفرق بين النفس والروح. تكون روحا إذا خرجت من البدن، فإن كانت مواكبة للبدن فهي نفس، كانت مواكبة للبدن فهي نفس. قال إن أمسكت نفسي فارحمها، وهذا طلب، وكما قلنا دعاء الأدنى للأعلى. طب قلنا صح، طيب حاضر. فيكون هنا دعاء الأدنى للأعلى رجاء ودعاء وافتقار. قال إن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إن أرسلتها يعني ما قدرت عليها الموت، كما قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فقال إن أرسلتها فاحفظها، والحفظ والكلاء من الله جل في علاه. وهنا ناسب جدا أن يقول باسمك ربي وضعت جنبي على الربوبية، فقال فإن أرسلتها فاحفظها، وحفظها من التقلبات، حفظها من الكفر، من الشرك، من الكبائر، حفظها من الصغائر، فاحفظها. فمن قال ذلك بيقين كان محفوظا. قال فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، والمعنى هنا احفظني واجعلني من الصالحين كما تحفظ عبادك الصالحين من تجنب الصراط أو من التعدي والعقبات، فاحفظها حفظا تاما حتى لا تقع في المعاصي والسيئات والخطيئات، ولا يختم له بالطالحات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث دائما وهو يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والحق كما قال علماؤنا المحققون، إذا أراد الله بعبد خذلانا وكله إلى نفسه، إذا أراد الله بعبد خذلانا وكله إلى نفسه، فمن تركه الله لنفسه تركه لوبال، تركه لعجز ونقص، وتركه لعار وشنار، وفي الآخرة تكون النار. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. نقف عند هذا حتى لا نطيل، هناك حق الكتب الأخرى والوقت ضاق علينا جدا. الفوائد المستنبطة، سعة هذه الشريعة الغراء، سعة هذه الشريعة الغراء، تركت شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها. صحة القياس، من أين هذه الفائدة يا شطار؟ صحة القياس، وجوب التحصن من الجن. نعم وعليه النشور، جزاك الله خير. نعم دون الأخيرة كما قال حاتم، كما قال الأستاذ مدرس الرياضيات، صدق اللجأ لله جل في علاه. نعم الإمام بالبعث هذه فائدة لكنها تتضمنها كلام القياس. من حسن إيمان المرء صدق اللجأ لله جل في علاه، من حسن إيمان المرء صدق اللجأ لله جل في علاه. ويقول فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. من العقل حسن الجوار، من العقل حسن الجوار، من وين هذه الفائدة؟ من العقل حسن الجوار هذه الخامسة. ولو في أسئلة تفضلوا. وقال إذا أوى أحدكم إلى فراشي، في الفائدة الخامسة. وأيضا جيد، وأيضا يقال في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.